بسم الله والصلاة والسلام. هو سرعته إلى تحطيته أو إلى أصل الترجيح باعتبار حال المروي. هذا الترجيح تدل على صعوبة الاجتهاد. صعوبة الاجتهاد هذه التراجع، هذه الأدلة المتعارضة، أدلة من الكتاب والسنة، فماذا نفعل؟ نعم، كسر الدليل والرواية ورجه لنا ذوي الدراية وقوله فالفيل التقرير مصاحة وقوله الكثير وزيادة ولغة القبيلة ورجح المجيل للرسول وشهرة القصد ذكر سببه وسمه إياه دون الحجب وكسر الدليل والرواية. هذا ترشيح باعتبار المتر. قال لخبران يتعارضا ينظروا في المترين ما وافقه منهما أدلة كثيرة، هذا يرجحه على ما لم يوافقه دليل آخر، أو ما وافقته روايات أخرى يقدم على ما لم تشهد له رواية أخرى، وكرة الدليل والرواية مرجح لداوي الدراية. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يرجح على فعله، لأن القول واضح الدلالة والفعل مجملها له احتمالات، دلالته مجملة بينه على حي فعله يدل على الإذن، لكن هو على الوجوب أو الندب أو الإباحة، هل هو خاص به أو لغيره، بينما القول ليس كذلك، لأن القول يقدم على الفعل. ثم بعد ذلك الفعل يقدم على التقرير، لأن التقرير فعل ضمني والفعل الصريح مقدم على الضمني. نعم، التقرير فصحته. قال خبران إذا كان أحدهما فصيحا والآخر ليس فصيح يقدم الفصيح، لأنه أقرب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفصح العربي. نعم، وألغي الكثير. أما زيادة الفصاحة إذا كان خبران أحدهما فصيح والآخر أفصح لا يرجح بزيادة الأفصحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالفصيح والأفصحي، وقيل يرجح لأنه أقرب لقوله، كلما ازداد فصاحة كلما كان أقرب إلى كلامه. زيادة، قال إن زيادة الراوي مقبولة، معنى حديث يشتمل على زيادة يقدم على ما خلا منها، لأن فيه زيادة علم وزيادة عدل مقبولة. نعم، بلغة القبيلة. كذا كان خبران أحدهما بلغة قريش، قبيلة قريش، والآخر بلغة أهلها من العربي، يرجح الذي بلغة قريش لأنها لغة المسلم الغالب عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغات العربي كلها. نعم، ورجح المجيل كذا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن خبران أحدهما يضيف مزية وفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في الآخر، يرجح ما دل على تلك المزية، لأن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أتت بالتدريج شيئا فشيئا، وكل ما ازداد كل ما دل على زيادة فضيلة أي دل على التأخر، وكذلك الصحابة ما دل على زيادة فضل للصحابة يقدم على ما خلا من ذلك. نعم، مشهورة القصة. قال إن الخبر اللي في قصة مشهورة يقدم على ما كانت ما خفيت قصته، لأن شهرة القصة تمنع من التغيير. الخبر إذا كان في قصة مشهورة يكون بعيد عن التحريف والتغيير بخلاف ما خفيت قصته. الخبر الذي يكون معه سببه يقدم على ما لم يكن معه سببه، لأن ذكر السبب يدل على اعتناء الراوي مرويه، فهمت؟ ولأن السبب قدمناه هل يقصر عليه العام أم لا، ولذلك اعتنى العلماء بذكر أسباب النزول في الحديث والسنة في الكتاب والسنة. دون حجب، خبر راوي سمع مباشرة يقدم على ما من سمع من وراء حجب في حديث بريرة، حديث عن عائشة أن بريرة كانت زوجها عبدا مغيث، هذا حديث راوي عنها بن أختها عتبة بن الزبير، بينما روى عنها الأسود أنه كان حرة، وعرف رسول ما كان يدخل على عائشة لأنه يدخل على أمهات المؤمنين لما يسمع من وراء حجاب، فهم؟ يعني يقدموا من روى مباشرة من روى من وراء حجاب. بسم الله.